نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم ومن شر الأبالسة، ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. نتوجه لله عز وجل بإذنه عز وجل، نتوجه إليه بتوفيقه ومنه وجوده بالدعاء إلى كل الجن المؤمن بأن يحرر الله عز وجل كل الجن المؤمن الذين هم محبوسين في أجساد العباد وخاصة في أجساد السلالة الزهرية. نسأل الله عز وجل أن يستجيب لنا، وهو القائل سبحانه في الحديث القدسي: ألا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. نحن نظن فيه عز وجل أن يستجيب لنا، هو القائل عز وجل: يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الهادي الكبير الحقيب المحيط الحكيم الجليل. نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تبطل كل الأسحار الإبليسية التي ربطت وقيدت الجن المؤمن في أجساد عبادك. نسألك بقدرتك يا قدير، نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم يا قدير أن تبطل كل أسحار إبليس رجيم وكان ملايين ودجاجز كذابين ساحرين تسلطوا على الجن المؤمن بسجنه وربطه بأسحار في أجسام المؤمنين والمؤمنات من الإنس. اللهم برحمتك يا قدير، اللهم بقدرتك يا نور السماوات والأرض، فك يا عظيم كل قيود سحر من جن المؤمن يا قدير، حررهم يا عظيم، حررهم يا قدير، حررهم من أجسام السلالة بقدرتك يا قدير، أبطل أسحار الربط الإبليسية يا قدير، أبطل يا قدير، أبطل يا قدير أسحار الإبليسية التي ربطت وقيدت هذه الفئة من الجن المؤمن يا عظيم، حررهم يا قدير، حررهم يا حي يا قيوم، يا أليم بالجن المؤمن الذين يستغيثون بك في كل حين، يا أليم بالجن المؤمن الذين يستغيثون بك في كل حين، اللهم حررهم يا عظيم، اللهم حررهم يا قدير، اللهم حررهم وأخرجهم من أجسام السلالة الآن يا قدير. اللهم بك نصور وبك نحول وفي سبيلك نقاتل ونواجه الملاعين يا عظيم عليم خبير بكل الأنفس المؤمنة من الجنة المحبوسة في أجساد عبادك الزهريين عليم بالذين هم مسجونين ضربا وبهتانا يا قدير قرر إبليس اللعين بأن يعذب المؤمنين من الإنس بالمؤمنين من الجن اللهم عذبه يا قدير اللهم قطع رجليه يا عظيم اللهم قطع رجليه يا حي يا قيوم لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العظيم القدير، لا إله إلا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نواجه إبليس رجيما طريدا لهيبا، اللهم يا عظيم، اللهم يا عظيم، مدد الآن يا قدير، بفك كل ربط الجن المؤمن في أجسام عبادك الزهرين يا قدير، اللهم حررهم يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. التقينا بحب الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. التقى المؤمنين والمؤمنات من الثقلين في حب الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أذن الله الذي لا إله إلا هو، أذن الله العظيم أن نلتقي في حبه سبحانه، تربطنا لا إله إلا هو الحي القيوم. لا يبتئس كل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس، لا نبتئس مدى مع الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعلم بقدرة الله العلي العظيم، الأسعار الثقيلة الإبليسية التي تسلطت على الجن المؤمن في أجساد العباد. نعلم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ما يعانيه الجن المؤمن في أجساد العباد. وجهنا لكم الله العظيم، وجهنا لكم الله العظيم، وجهنا لكم الله العظيم، بعد أن سمع عز وجل استغاثتكم في كل حين. لا سياسة بقدرة العظيم تحرر كلنا من قدس المؤمنة من الجن، تحررون بقدرة الله العظيم، تحررون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم. سمع استغاثتكم في كل حين، السميع الخبير سمع استغاثتكم في كل حين، الجبار من وجهنا لكم بقدرته إنه الرحمن الرحيم. لبيات متاب معنا العظيم، لا يبتئس كل مؤمن أو مؤمنة من الإنس والجن متاب معنا العظيم، إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ستتوجه لله رب العالمين بإذنه سبحانه، وستحررون بقدرة الله عز وجل الذي قدر لأن تكون هذه الرقية وهذه الجلسة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم حتى إذا اداركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادها أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم الصلاة لذكري وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولن نوري إلا هذا مغاربا فظل أن لن نقدر عليها فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأبطل كل أفقار المكفلة الجن المؤمن في الأجسام يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أبطل كل الأفكار الإبليسية التي تكذب وتربط الجن المؤمن في أجسام الزهريين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فك كل العقد الإبليسية الماسونية وأفكار الكهنة الملائكة التي ربطت الجن المؤمن في أجساد الزهريين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم القادر المقتدر أبطل كل الأسحار التي تسلطوا بها الملاعين لحبس الجن المؤمن في أجساد الزهريين يا الله الذي لا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم يا قدير أن تبطل كل الأسحار التي تسلطوا بها لحبس الجن المؤمن في أجسام الزهريين اللهم أبطل كل الأسحار التي ربطوا بها الجن المؤمن في أبدان المسلمين من الزهريين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تبطل كل أسحار التي قيدتكم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تبطل كل الأسحار التي قيدتكم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تبطل كل الأسحار التي تسلطت بها الملايين لربط كل بجن المؤمن بلا جسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تبطل كل الأسحار التي ربط بها الجن المؤمن بلا جسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تبطل كل الأسحار التي عقدت على الجن المؤمن ليربط بالأجسام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تبطل أسحار ربكم وتحرموا على نفس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تبطل أسحار ربكم وتحرموا على نفس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تبطل أسحار الربط الذي ربطتم بها وتحرموا على نفس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تبطل كل أسحار ربط الجن المؤمن في الأجسام وتحررون تحررون تحررون تحررون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك طلقت ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك طلقت ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أبطل كل أسحار ربطت على الجن المؤمن بلا جسام يا قدير وحررهم بقدرتك يا عظيم اللهم أبطل كل أسحار التي ربط بها الجن المؤمن يا عظيم اللهم أبطل كل أسحار ربطت على الجن المؤمن يا قدير اللهم أبطل كل أسحار تسلطت من الأبابس ومن الدجاجل ومن الكهنة ومن المصونيين ومن اليهود ومن الذين أنا أعلم بهم أبطل كل هذه الأسحار المسلطة على الجن المؤمن يا قدير اللهم أبطل أسحار عقبت عليهم اللهم أنزع كل السلاسل والأغلال الشيطانية التي ربطوا بها اللهم قطع كل السلاسل الشيطانية الإبليسية ورقم إبليس الرجيم المختوم على أصحار ربط الجن المؤمن في أجساد الزريان اللهم أحي يا قيوم اللهم أبطل يا حي يا قيوم اللهم أدر لتقطيعي وتمزيقي كل السلاسل والأغلال المربوط بها الجن المؤمن يا قدير اللهم أدر لتقطيعي وتمزيقي ونسب كل السلاسل والأغلال التي ربط بها الجن المؤمن يا عظيم اللهم فجر كل الأخطار لإبليسية المخدومة على الجن المؤمن يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم مصدق كل السلاسل والأغلال التي ربط بها الجن المؤمن يا قدير. اللهم قطع ومصدق كل السلاسل والأغلال التي ربط بها الجن المؤمن يا قدير. اللهم قطع ومصدق كل السلاسل والأغلال التي ربط بها الجن المؤمن يا قدير. اللهم دمر وانسف كل الأقفال الإبليسية الماسونية الدجالية للكهنة وغيرهم من السحر والأدارسة التي بها قيد الجن المؤمن في الأجسام يا قدير. اللهم أدرك بتمزيقه وتقطيعه كل السلاسل والأغلال التي ربط بها الجن المؤمن يا قدير. اللهم أذن لملائكة من ملائكتك وجند من جندك يا عظيم جند من جندك تقنيين يقطعون ويمزقون كل السلاسل والأقفال الإبليسية التي ربط بها الجن المؤمن يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لجند من جندك تقنيين يا عظيم يقطعون ويمزقون وينسفون الأقفال الإبليسية التي ربطت على الجن المؤمن في أجساد المؤمنين من السلالة قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مدنا الآن بجند من جندك يا عظيم تقنينا يدعونا ويمزقونا ويقطعون السلاسل والأغلال التي عقدت وربطت الجن المؤمن في أجسام الزورين يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إذ في الأقفال الإبليسية التي تشد وربط الجن المؤمن في أجسام الزورين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم البصير العليم بأماكن الجن المؤمن المسجون فيها بها في هذا الجسم وفي كل جسم من أجسام السلالة يا قدير. عليم بالأماكن في الجسم التي قيدتها التي قيدوا فيها الشياطين وربطوا وسلسلوا بالأغلال الجن المؤمن يا قدير. اللهم أنت العليم اللهم أنت القدير اللهم أنت الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أذن لجند من جندك تقنيه لا ينزعون ويقطعون وينسفون كل السلاسل والأغلال المحيطة بالجن المؤمن المسجون في الأجسام. اللهم آتهم الحول والقوة يا قدير في تمزيق وتقطيع كل السلاسل والأغلال التي وضعت على المؤمنين من الجن يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع الخبير بالجن المؤمن الذي يستغيث بك في كل حين يا قدير. اللهم أغثنا وأغثهم وكل المؤمنين من الثقلين الآن يا قدير. اللهم أغثنا الآن بقدرتك يا عظيم حررهم الآن يا حي يا قيوم حررهم الآن يا رحمن الدنيا والآخرة يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. المتكبرون الموحدين مدمرين إبليس رجيم طريد الموحدين ينسفون إبليس رجيم طريد الموحدين يوجهون الملايين إلى يوم أن يلقوا الجبار الموحدين الموحدين الموحدين أقوياء بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الموحدين يرون قدرة الجبار هذا ورحمته التي تنزل عليهم الموحدين من الجن المؤمنين يرون استغاثة الجبار يرون استغاثة المفيد يرون البشرى بقدرته عز وجل يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثم فك رب كل الجن المؤمنين من هذه الأجساد يا قدير اللهم حرره من الآن يا قدير اللهم لا تبغي لمؤمن موحد من الجن في هذا الجسم وبكل الأجساد يا قدير حررهم للجهاد في سبيلك يا قدير حررهم للجهاد في سبيلك يا قدير وأنت العليم ما في أنفسهم من حب لك ولجهاد في سبيلك يا قدير اللهم يا عظيم اللهم أنزل الآن يا حي يا قيوم وأن تتدبر هذه المؤامرة الإبليسية والرجالية من كل السحر الأدارس والكهنة الذين ربطوا عبادك من الجن المؤمن يا قدير اللهم يا عظيم اللهم يا عظيم حرر كل الجن المؤمن الآن من أقصى الأرض ومن مشارقها ومغاربها حرره من الآن يا قدير عبادك يوحدونك يا عظيم عبادك يوحدونك يا عظيم عبادك يوحدونك ويستغيثون بك من مئات السنين يريدون الخروج للجهاد في سبيلك يا عظيم يريدون دخول عرف الآن يا قدير يريدون دخول مزدلفة الآن يا عظيم لتنظيم الصفوف والتوجه في غزواتنا ضد إبليس رجيم طريد اللهم يا عظيم نعتقد فيك يا قدير أنك تحرر كل الأنفس الآن وفي هذه الأيام والأوقات وفيما آتي من الأيام تحضر لأمر أنت أعلم به يا قدير والله أعلم أنت أعلم يا قدير تعد لما أنت به أعلم ولنصرة دينك يا قدير وليلتفوا جميعا على كلمة الحق يلتفوا جميعا على مخلوق من مخلوقاتك أحببته وتجعل له صيفا في السماء والأرض يقاتل في سبيلك ولا يخاف لومة لائم يا عظيم جيل يواجه الدجال جيل يواجه الملايين اللهم اتم علينا نورك الآن وحررهم بقدرتك يا عظيم اللهم اتم علينا الآن نورك وحررهم الآن يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تريد أن تتحدث تريد أن تتحدث تريد أن تتحدث نؤمن بإذن الله لم يبقى الكثير يوجد من حرر بإذن الله يوجد من حرر بإذن الله يوجد الحمد لله هذا اعتقادنا في الجبار مكبلين في الأرجل وفي الأفخاذ يعني في الفخذين وكذلك في الصدر وكذلك في الرقبة صح حتى في العينين محبوسين صح جيد الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ولكن كثير جدا من حررهم الله عز وجل الآن بقي منكم نزل بكم نزل بكم حرروا بإذن الله بقيت أنت في الجسد. نعم بقيت في الجسم وأنت محرر بإذن الله. وأحببت ذكر الذكر لله عز وجل أحببت أن يعني لتستمع لكل الجلسة ثم تذهب بإذن الله. نعم نعلم هذا بإذن الله. وكذلك ربما لديك رسالة تريد أن توصلها. يقبل الثناء على الله عز وجل فهذه رقية بإذن الله العلي العظيم ليست لأبة الله هذه فحسب وليست لهذه السلالة الموجودة الآن فحسب وإنما هي رقية الآن هي يعني دعونا الله عز وجل تكون رقية لتحرير كل الأنفس البابنة في مشارك الأرض ومغاربها فنحن الآن ندعو في ظهر الغيب لكل الأمة المسلمة بإذن الله العلي العظيم فالله أعلم أنكم كنتم تؤمنون على الدعاء صح جيد نكمل بإذن الله العلي العظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوافع الحكيم الحق الولي الحميد المعز المحيي المعيد المحيي المميت نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب العظيم نحمدك حمدا كثيرا مباركا كما تحب وترضى يا قدير يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم حرر كل شيء من المؤمنين من اجساد الثلاثه في مشارق الأرض وبغائبها يا قدير اللهم حررهم يا قدير اللهم حررهم يا قدير اللهم أذن لتحريرهم أينما كانوا في مشارق الأرض وبغائبها الآن يا عظيم اللهم فك كل أرحارهم اللهم فك كل أرحارهم وعقدهم الآن يا قدير اللهم فك كل ربطهم يا عظيم اللهم فك كل ربطهم وأخرجهم من أجسام عبادك الآن يا قدير اللهم يا حي يا قيوم اللهم لا تجعل لجبريل مؤمن تكريما من السحرة بالأصحار ولا بالعقد والربط ولا السلاسل ولا الأغلال يا قدير اللهم حررهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم فك كل الاسرار والاكتاب الابليسيه الموجوده على كل الجن المؤمن اينما كانوا في ارض وفي اجسام يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم حرر كل الانفس المؤمنون من الثقلين يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما القوا قال موسى ما جاءتم به السحر ان الله سيبطله ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يبطل يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وجه كل الجن المؤمنين للجهاد في سبيلك يا قدير. وجه كل الجن المؤمنين يرتقوا يا قدير في مكان واحد يا عظيم. واصلح لهم أحوالهم يا قدير. اللهم اجعل لهم قائدا يلتفون به يا قدير. قائدا جنيا مؤمنا موحدا لك لا يخاف خوفا لا يخاف من كل لئيم او وكلا لا يخاف فيك لومة لائم يا قدير. كل جن يا قدير اجعل لهم يا عظيم نفس موحدة طيبة يا قدير يلتف حولها للجهاد في سبيلك يا عظيم. قائد الجنية المؤمن يخافك بالغيب يا قدير يحكم بكتابك وسنة نبيك يا عظيم. لا يخافون عدوا يا عظيم يبتغون مرضاتك يا قدير. أكلهم وشرابهم تسبيح وذكر وقراءة قرآن. اللهم أيدهم بنصرك يا عظيم وأيدنا بنصرك يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم من كانت له قوة بفضلك لنصرة عبادك الموحدين لنصرة الدين لنصرة الإسلام. اللهم زدهم قوة إلى قوتهم يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم. حرر كل الجن المؤمنين أينما كان في أرض عظيم. أشهد عليكم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أشهد عليكم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أشهد عليكم السميع الخبير. وهذه في لقائكم إلى يوم الدين محاربة إبليس رجيم طريد. محاربة إبليس رجيم طريد وجنوده من الدجاجلة إلى أن نخرج من هذه الحياة الثانية يا قدير. أشهد عليكم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نصول ونجول ونقاتل في سبيل الجبار. أشهد عليكم الجبار أن تجاهدوا في سبيله إبليس رجيم ودجال لئيم وكهنا ملائكة تجاهدون حتى تخرجوا من هذه الدنيا الثانية فكلنا نموت لكن الشهداء يشهدون. كلنا نموت كلنا نموت لكن الشهداء يشهدون. توجهوا للجبار في كل حين. ازدخوا الجبار في كل نية. قاتلوا في سبيله لا في سبيل أنفسكم ولا في سبيل أشخاص ولا قبيلة ولا غيرها. قاتلوا في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اصلحوا دينكم في كل حين. كونوا مع الله في كل حين. يكن الله معكم وعونا في كل حين. وحدوا الجبار في كل حين. سبحوا العظيم في كل حين. قوتنا بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا حي يا قيوم نستودعك كل المؤمنين من الضقنيين يا خير الحافظين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.